بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا هو التفسير من كتاب السعدي من الآية 50: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ألا نسمع القراءة من الأخ للآيات ثم نعلق عليها إن شاء الله بما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد ونعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يكفي خلاص. سبق في الآيات التي قبل هذه أن أصحاب الأعراف كانوا إذا نظروا إلى النار ومن فيها استعاذوا منها، وإذا نظروا إلى الجنة فرحوا وقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وسبق الحديث عن أهل الأعراف حيث قال الشارح: واختلف أهل العلم والمفسرون من أصحاب الأعراف وما أعمالهم، والصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة، فصاروا في الأعراف ما شاء الله، ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة، فإن رحمته تسبق وتغلب غضبه ورحمته وسعت كل شيء. ثم قال تبارك وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، يعني الله عز وجل حكم بين العباد فأدخل الذين كذبوا رسله وكذبوا بآياته أدخلهم النار جزاء لأعمالهم، ثم أدخل الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وصدقوا ما جاءت به الرسل أدخلهم الجنة. هؤلاء دخلوا النار وهؤلاء دخلوا الجنة. الآن أصحاب النار حينما اشتدت عليهم النار بالإحراق اشتد عليهم الظمأ ماذا يقولون؟ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يعني يطلبون من الجماعة اللي في الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقهم الله من الطعام وغيره. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، الله عز وجل حرم على الكافرين الماء والطعام، لأنهم جاءتهم الرسل وأنزلت لهم الكتب وبينت لهم الرسل كل ما ينبغي للمسلم أن يعمله، ولكنهم خالفوا أمر الله عز وجل وعصوا الرسل ولم يطيعوا ما جاءهم به. من هم هؤلاء؟ قال: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، يعني جزاؤهم في هذا اليوم في الآخرة يوم القيامة أن الله عز وجل ينساهم كما نسوا طاعة الله عز وجل وعبادته ولم يؤمنوا به. ثم قال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله عز وجل أرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب، والله بين لهم في ذلك الكتاب الذي جاء به نبيهم كل ما يحتاجه الإنسان بحيث أنه يعمل الأعمال الطيبة فيكون من أهل الجنة، وإذا خالف ذلك وارتكب الأعمال الخاطئة فيكون من أهل النار. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله؟ يعني التأويل معناه حينما يحول ويرجع الأمر ويتبين الشيء الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. أشرنا لكم البارحة أن في سورة يوسف عليه السلام حينما قال، إذا قرأتم سورة يوسف، الله عز وجل أخبر في هذه السورة أن يوسف رأى رؤيا وقال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤيا. 11 قمرا هم إخوانه، والشمس والقمر أبوه وأمه، إني رأيتهم لي ساجدين. أبوه نصحه وقال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولكن ظهر الكلام هذا فكانوا يفكرون يقولون إن أبانا يعني قدم يوسف وأخاه علينا وإنا لنراه في ضلال مبين. اقتل يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، اقتل يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين. هذا تفكيرهم. قال أحدهم عن يعني أحد الإخوة: لا تقتل يوسف، والقوه في غيابة الجب، ارموه في البير يلتقطه بعض السيارة وخلاص ترتاحون منه. نفذوا رأيهم هذا ومر جماعة، ولما أدلى الدلوه رسولهم مسك في هذا الطفل، هذا المولود في الموجود في البئر، فلما وجده قال: يا بشرى هذا غلام، وأسره بضاعة وشروه بثمن بخس. أخذه واحد من أهل مصر، عزيز مصر، ومكث عنده وهو صغير، قال: نتخذه إما ابنا أو خادما يخدمنا في المستقبل. فلما كبر حدث ما حدث كما إذا قرأتم السورة. يوسف جميل يعني مثل الملائكة جمال فيه، فالمرأة هذه لعب عليها الشيطان فراودته عن نفسه فاستعصم، قال: لا يمكن أن أعمل ذلك، ما يمكن أن يخدع ويخون عمه الذي أحسن إليه. وحدثت مشكلة بينهم في الغرفة وصاروا مطاردة، وهي تطرد وراه شارد منها. عند الباب وجدوا زوجها، حينما وصلوا الباب فإذا الرجل على الباب، هي مباشرة قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، بادرت بهذا الكلام. قال يوسف عليه السلام: هي راودتني عن نفسي، الله أخبر في الكتاب وشهد شاهد من أهلها، ذكر العلماء لأنه طفل شهد إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، معناه أنها تدافع عن نفسها، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر يعني عرف على أنه شارد، وهي وراه تطرده. الذي صار بعد هذا يعني قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم قال يوسف: أعرض عن هذا، لا تتكلم فيه، وأنت استغفري لذنبك. استمرت القضية كما في السورة إذا راجعتموها، وأصبح بعدما دخل السجن، أدخله فترة في السجن، ورأى الملك تلك الرؤيا ولم يجد أحد يحلها ويؤولها إلا الشخص الذي كان مسجونا مع يوسف عليه السلام قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ذهب إلى يوسف عليه السلام وأخبره، لأن الملك رأى 11 شخصا، يعني 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف إلى آخره. أولها لما أولها قال أتوني به، يعني الملك العزيز أتوني به أستخلصه لنفسي. فلما جاءه الرسول قال أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، لأن المرأة هذه لما شاع خبرها صار النساء يتكلمون فيها ويقولون امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا إنا نراها في ضلال مبين. ماذا صنعت؟ عملت طعاما وعملت الفاكهة وأعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت له أخرج عليهن. فلما خرج فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. هذا يوسف عليه السلام قال ما بيطلع من السجن حتى تتبين براءته. فقال لما جاءه الرسول اطلع من السجن خلاص، قال لا أرجع إلى ربك يعني إلى الملك واسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فلما جاءهم الرسول اعترفت المرأة، النساء كلهم قالوا ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ولم يفعل ما أمره به وصار السجن هذا عليه. الشاهد من هذا على أن إخوانه يأتون من الشام إلى مصر حينما صار القحط عليهم، فيأتون إلى مصر يطلبون الطعام. هذا الولد اللي صار بهذه الحالة أصبح عند العزيز لأنه أعطاه كل شيء خلاه بيده، فأصبح هو كأنه الملك. فلما جاءوا ودخلوا عليه عرفهم وهم لهم ينكرون، يعني كيف حالته؟ هم ظنوا أنه هلك مات لأنه له فترة طويلة من الزمن، ولكنه لما رأى إخوانه عرفهم وهم لهم ينكرون. وسألهم أسئلة عن من فين جايين وما هو أهلهم وإيش اللي عندهم، أخبره بكل شيء. فقال لهم أنا الآن سأزودكم بالطعام الذي تريدونه، لكن آتوني بأخ لكم من أبيكم، لأنهم هم أخبروا إن لهم أخ من أبيهم وأن أبوهم موجود وأمهم موجودة. فقال لهم إما تأتوني به ولا لا كيل لكم عندي ولا تقربون، خلاص لا تقربوني مرة. طيب رجعوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. أبوهم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فامتنع. لما رجعوا لأمتعتهم وجدوا ما كانوا يريدونه وقدمه للملك اللي هو يوسف الآن كلها بضاعتهم رجعها إليهم في المتاع حقهم. فلما فتشوها وجدوا كل شيء موجود معهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. فقال لا أرسل معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فأعطوه اليمين والقسم على أنهم سيحافظون عليه وذهبوا. لما ذهبوا ودخلوا على يوسف آوى إليه أخاه بنيامين، هذا الذي جاءوا به، آوى إليه أخاه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تبتئس بعملهم. فبعد ذلك لما أمر لهم بالطعام أخذوا صواع الملك الذي يعني يعمل به الكيل ووضعه في رحله، في رحل أخيه. ثم بعد ذلك أذن مؤذن، يعني مثلا تقول صاح صائح أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا تالله ما أجينا لنسرق وما كنا ما أجينا لنسرق في الأرض وما كنا سارقين. قال فما جزاؤه من وجد في رحله؟ هو يعرف أن السارق في شريعتهم في حكمهم أنه يؤخذ بنفسه، يعني إذا سرق هذا السارق ما هو لا تقطع يده ولا يضرب ولا يسجن، وإنما يؤخذ هو، فهو عمل هذا لأنه سيأخذ أخيه بهذا الحكم. فلما قالوا ما أجينا لنسرق وما كنا نسرق في الأرض وما كنا سارقين، قال فما جزاؤه من وجد في رحله، يعني ما هو حكمكم عنده لمن وجد في رحله؟ قالوا من وجد في رحله هو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرج من وعائه أخيه، عند ذلك أخذه عنده وحاولوا معه، قالوا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. رجعوا إلى أبيهم، حينما رجعوا إلى أبيهم وبينوا لأبيهم ما حدث وأن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، فاسأل العير التي أقبلنا فيها والقرية التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. أبوهم ما صدقهم مباشرة، قال بل سورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الشاهد من ذلك على أن قال لهم لا تيأسوا من روح الله، فابحثوا عن أخيكم وعسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فذهبوا، ولما ذهبوا ودخلوا على يوسف ماذا قالوا له؟ شكوا عليه وقالوا أننا أهلنا ومسنا الضر فنريد منك المساعدة تساعدنا. فقال لهم ماذا صنعتم بأخيكم؟ هل صنعتم بأخيكم شيء؟ قالوا أينك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يوسف مباشرة قال لا تثريب عليكم، يعني سامحهم مباشرة مطلقا، ثم قال لهم اذهبوا وأتوني بأهلكم أجمعين، اذهبوا وأتوني بأهلكم أجمعين. فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بما صار وطلبوا منه أن يستغفر لهم ويسامحهم مثل ما سامح أخاهم، قال سوف أستغفر لكم ربي. يذكر العلماء أنه قال يريد آخر الدعاء لا آخر الليل، ويدعو لهم ويستغفر لهم الجريمة هذه اللي ارتكبوها. الشاهد أنهم جاءوا بأهلهم جميعا. الله عز وجل أخبر في الآية، لأنه هنا سيأتينا أي وقوع ما أخبر به، كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه، حينما وقعت هذه الرؤيا اللي هي من يوسف وجاء أبوه وأمه وإخوانه جميعا ورفع أبويه على العرش، رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. سجدوا له جميعا، لأن كما سمعتم في أول السورة إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الرؤية تحققت، فجاءوا ورفعه على العرش وخروا له سجدا. هذا موجود في تلك الشريعة، أنه يجوز لهم أن يسجدوا لمن يريد أن يقدرهم، لكن في الشريعة الإسلامية هذا ممنوع ولا يجوز أن يسجد أحد لأحد. الشاهد من ذلك أن يوسف عليه السلام الله عز وجل أنقذه، وهو رسول أرسل لبني إسرائيل أيضا، وسيأتي ذكر ذلك. فالشاهد من هذا قال هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إلى آخره. فالشاهد من هذا على أن الذين أنكروا الرسل وردوا عليهم ما جاءهم الله عز وجل ما أرسل الله عز وجل به رسلهم إليهم أدخلهم الله النار لأنهم كذبوه. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين سووا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذا الحديث الآن في هؤلاء الذين لم يقبلوا الدعوة من الرسل الذين أرسلوا إليهم، فالله عز وجل أدخلهم النار جزاء لأعمالهم. نسمع الآن القارئ يقرأ لنا الشرح ونبين فيه بعض الأشياء الأخرى التي فاتت في هذا الحديث اللي سمعتم. تفضل. قال رحمه الله: ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين يبلغ منه العذاب كل مبلغ وحين يمسهم الجو المفرط والظمأ المجوع ويستغيثون بهم فيقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. هؤلاء الذين أدخلهم الله النار حينما كذبوا رسلهم ماذا يحدث لهم؟ حينما يبلغ بهم الجوع أو حين يمسهم الجوع المفرط والظمأ الموجع يستغيثون بهم فيقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يعني الذين في النار يدعون أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. نعم تفضل. فيقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام، فأجابهم أهل الجنة بقولهم إن الله حرمهما أي ماء الجنة وطعامها على الكافرين، وذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات الله واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه ووعدوا بالجزاء الجزيل عليه لهوا ولعبا أي لهت قلوبهم وأعرضت عنه ولعبوا واتخذوه سخرية، أو أنه جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب واستعاذوا بذلك عن الدين القيم وغرتهم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتها فاطمأنوا إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة ونسوها، فاليوم ننساهم أي نتركهم في العذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا، فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنيا وليس أمامهم عرض ولا جزاء، وما كانوا بآياتنا يجحدون. والحال أن جحودهم هذا لا أن قصور في آيات الله وبيانه، بل قد جئناهم بكتاب فصلناه أي بيناه فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق على علم من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان، وما يصلح لهم وما لا يصلح ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور، فيجهل بعض الأحوال فيحكم حكما غير مناسب، بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء ووسع رحمته كل شيء. يعني يقولون حينما يرد عليهم هؤلاء يردون عليهم ويقولون أن الله عز وجل قد بين الطريق لكم، وهو يقول هنا وما كانوا بآياتنا يجحدون، والحال أن جحودهم هذا لا عن قصور في آيات الله وبيناته، فآيات الله وبيناته كلها واضحة لهم، الطريق الخير وطريق الشر، لكنهم تركوا طريق الخير واتبعوا طريق الشر. وهو يخبر على أن الله عز وجل هو الذي بيّن لهم ذلك على علم من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان، وما يصلح لهم وما لا يصلح ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور، فتجهله بعض الأحوال فيحكم حكما غير مناسب، بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء ووسعت رحمته كل شيء هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول الأحكام التي نزلت إليهم كلها واضحة بينها الله تبارك وتعالى تفصيلا واضحا ولا يتركها إلا معاند، وأما من أراد الحق وأراد الطريق الصحيح فالطريق الصحيح أمامه، الله عز وجل لم يخف عليه شيء. نعم. هدى ورحمة لقوم يؤمنون أي تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال وبيان الحق والباطل والغي والرشد، ويحصل أيضا لهم به الرحمة وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء. الضلال والشقاء، ضلال والشقاء. وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولا انقاضوا لأوامره ونواهيه، فلم يبقى فيهم حيلة إلا استحقاقهم أن يحيل بهم ما أخبر به القرآن. ولهذا قال: هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوع ما أخبر به، كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت الرؤيا: هذا تأويل رؤياي من قبل، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل متندمين متنسفين على ما مضى، مستشفعين في مغفرة ذنوبهم، مقرين بما أخبرت به الرسل: قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل. يعني هؤلاء لما كانوا في النار وعرفوا أن ما جاءت به الرسل هو الحق وهم تركوه، فيقولون: قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل. والرد هذا شيء مستحيل، لا يمكن أن يرد، لأن الله عز وجل أنزل الكتاب وأرسل الرسل وبين الرسل للناس كل ما يحتاجون إليه. نعم. وقد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم كذب منهم. مقصود به دفع ما حل بهم. قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله عز وجل يخبر عنهم على أنهم لو ردوا إلى الدنيا حسب طلبهم هذا لعادوا لما كانوا، يعني لعادوا إلى الشرك الذي كانوا يعملونه ويتخذون الأنداد من دون الله تبارك وتعالى. تفضل. قد خسروا أنفسهم حين فواتها الأرباح وسلكوا بها سبيل الهلاك، وليس ذلك كخسران الأموال والأثاث والأولاد، إنما هذا خسران لا جبران لما أصاب به لمصابه، فلا جبران لمصابه، يعني الذي أصابهم الآن وأصبحوا في النار ما في عمل سيعملونه حتى يعوض عنه، هذا شيء منتهي مفروغ منه. نعم. وضل عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا مما تمنيه أنفسهم به ويعيدهم به الشيطان، مما تمنيهم أنفسهم به ويعيدهم به الشيطان، قدموا على ما لم يكن لهم في حساب، وتبين لهم بطلان وضلالهم، بطلانهم وضلالهم، لهم باطلهم وضلالهم، وصدق ما جاءت به الرسل. على كل حال، الله عز وجل يعني ما أمة إلا وخلا فيها نذير، كما أخبر تبارك وتعالى كل أمة من الأمم يأتيها نذير. هذا النذير الله عز وجل يعطيه الكتاب ويعطيه الحجج، ويبينون للذين يدعونهم أن الله عز وجل هو الإله الواحد وهو الذي ينبغي أن يعبد، ويبين لهم طريق الخير من طريق الشر. فمنهم من يوفق فيتبع الرسل ويؤمن بهم فيكون من أهل الجنة، ومنهم من يخالف ذلك فيكون من أهل النار. نعم. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية كما تسمعون الله عز وجل يخبر عباده، يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الله عز وجل الذي خلق هذه السماوات والأرض كلها بكبرها وبحجمها وبما فيها في ستة أيام، ثم استوى على العرش، والعرش الذي وسع كل شيء، يعني هذه السماوات والأرض ما هي شيء في العرش، العرش أكبر منها جميعا. ثم استوى على العرش، ثم بين هنا يطلب حديثا: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. يقول الله عز وجل هو الخالق وهو الآمر، والله عز وجل بين للناس ما يستحقون وما ينبغي أن يعملون، فإذا عملوا الخير فنصيبهم الجنة، وإذا عملوا الشر فنصيبهم النار. هنا لما يقول ألا له الخلق والأمر، يعني هو الخالق، فلماذا تعبدون غيره أو تعبدون معه غيره؟ هو الذي خلق، والخالق هو الذي يستحق أن يعبد، وكذلك له الأمر، هو الآمر، والآمر هو الذي ينبغي أن يطاع. ولكن هؤلاء خالفوا، ماذا صنعوا؟ اتبعوا أهواءهم وعملوا تلك الحاجات المخالفة لما أمرهم بها رسلهم. وسيأتينا تفصيل الرسل واحدا بعد واحد، يذكرهم الله عز وجل ويبين حججهم التي يقدمونها، ويبين على أن من أطاعهم فنصيبه الجنة ومن عصاهم فنصيبه النار. نعم. قال رحمه الله: يقول الله تعالى مبين أنهم الرب المعبود وحده لا شريك له: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما على عظمها وسعتها وإحكامها وإتقانها وبديع خلقها في 6 أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، فلما قضاهما وأوضع فيهما ما أمره وما أوضع استوى تبارك وتعالى على عرش العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، استوى يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، فاستوى على العرش واحتوى على الممالك، على الملك ودبر الممالك وأجرى عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية. ولهذا قال: يغشي الليل المظلم النهار المضيء فيظلم ما على وجه الأرض، ويسكن الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنها، ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصلهم في النهار، يطلبه حثيثا. يعني كلما جاء الليل ذهب النهار، وكلما جاء النهار ذهب الليل، وهكذا أبدا على الدوام، حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. يعني الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما من النجوم وغيرها وحده، ثم يقول هذا هو الذي يستحق العبادة. ثم الله عز وجل: سخر لكم الشمس والقمر. الشمس والقمر التي تتعاقب بالليل والنهار، ولولا ذلك لما عرف الليل من النهار. أرأيتم لو جعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من يأتيكم بظلام تسكنون فيه؟ فالله عز وجل بيّن على أنه الذي يأتي بالليل وهو الذي يأتي بالنهار. كيف يأتي الليل والنهار؟ يأتي بهذه الطريقة. يعني الله عز وجل أخبر على أنه يغشي الليل المظلم النهار المضيء، فيظلم ما على وجه الأرض، ويسكن الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنها، ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار، يطلبه حثيثا. كلما جاء الليل ذهب النهار، وكلما جاء النهار ذهب الليل، وهكذا أبدا على الدوام، حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. ينتقل العباد إلى دار القيامة بعد البعث. وإذا انتقلوا إلى تلك الدار، فمنهم من هو في الجنة وهو السعيد، وهو الذي يفرح بذلك وبما أتاه الله عز وجل على عمله، والآخرون يكون في النار ويكون في الشقاء ويكون في العذاب. ثم يقول هنا: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الله عز وجل سخرها، أي بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الكمال، فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته. هنا سبق في الاستواء، الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. الاستواء يليق بجلاله وكماله، لأن الله عز وجل قال في كتابه حينما جاءت تلك المرأة وتطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما ظهر منها زوجها وتشكو عليه ضعفها، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول شيئا إلا بأمر الله عز وجل. كان الظهار في الجاهلية إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه، في الجاهلية قبل الإسلام، إذا شبه أحد زوجته بأمه بأخته بخالته بامرأة تحرم عليه حرمت عليه، هذه القاعدة عندهم متفق عليها. فهذا أوس قال لزوجته قوله هذا الكلام، فلما قال هذا الكلام أصبحت في عرفها وعرف الناس الموجودين أنها محرمة عليه. جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو ضعفها، تقول لي منه أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأني ليس عندي ما يكفيهم، وتشكو ضعفها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها لا شيء لك عندي، لأنه إلى تلك الحالة أو إلى ذلك الوقت لم ينزل عليه الحكم في الظهار. هي تشكو هذه الشكوى وحالتها بهذه الحالة، والله عز وجل قد أخبر في كتابه أنه إذا جاء الضيق حصل الفرج. هذه المرأة أنزل الله عز وجل هذه السورة التي تقرؤونها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير، يعني الله عز وجل ليس كمثله شيء. فأخبر الله عز وجل في كتابه رسوله صلى الله عليه وسلم أن حكم هذه المرأة هو هذا. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. الصحابة رضوان الله عليهم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، الله يقول في كتابه في تعليمهم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لماذا؟ لأنهم يخشون أن يحبط عملهم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولهذا لما كان ذاك الرجل الذي تخلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الجماعة فترة وسأل عنه الرسول هل هو مريض هل هو مسافر، لأن من عادته عليه الصلاة والسلام إذا كان الرجل الذي يعرفه يصلي معه إذا تأخر يسأل عنه، فإذا كان مريض يزوره في بيته وإذا كان مسافر يعرف ذلك. فقال هو لا مريض ولا مسافر، هو موجود في بيته ولكن جلس يبكي. لماذا؟ قالوا يقول حبط عمله، لأن صوته دائما مرتفع على صوتك. اسمعوا هذه البشرى التي حصلها هذا الرجل، يعني طبيعته أنه إذا تكلم صوته مرتفع، والله عز وجل يقول للصحابة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لأنه لا يجوز لهم أن يرفعوا صوتهم فوق صوته ولا يخاطبوه مثل ما يخاطبون جماعتهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هو ليس من أولئك بل هو من أهل الجنة، يعني بشره بالجنة. عائشة رضي الله عنها تقول هذا القول الذي سمعتم، تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، وهي عنده في الحجرة، المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وتجادله وتراجعه وتقول بعض كلامها ما أسمعه، بعض كلامها ما أسمعه، لكن الله سمع من فوق سبع سماوات. في جماعة عندهم نوع من الإلحاد، يريدون أن يضلوا الناس فيقولون إذا أثبتنا الاستواء لله عز وجل شبهناه بخلقه، إذا أثبتنا له صفة السمع والبصر شبهناه بخلقه، لأنهم لا يعرفوا من هذه الصفات إلا ما يعرفونه من المخلوق. الله عز وجل أنزل هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقال في الآية الأخرى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في كلامه ولا في أفعاله، وهو السميع البصير، يعني يسمع ويبصر وليس كسمع المخلوق ولا بصر المخلوق. فينبغي للمسلمين ولطلاب العلم أن يثبتوا لله عز وجل ما أثبته الله لنفسه في كتابه. إذن ما أثبته الله عز وجل في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته علينا أن نؤمن به ولا ندخل عقولنا فيه، لأن كلامهم هذا لا قيمة له، بدليل أنه الكلام لا يمكن أن يكون إلا من هذه اللهات وهذا اللسان، لأن الله عز وجل أخبر في آيات أخرى قال لهم نختموا على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. يعني حينما يكون هؤلاء في النار وتشهد عليهم جلودهم، هذه الجلود أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ما عندها لا لسان ولا لهات ولا شفتين. ثم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني نحن ندافع عنكم وأنتم تشهدون علينا لماذا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فليس الكلام متوقف على ما يفهم هؤلاء بأنه لا يكون إلا من لهات وحنجرة ولسان، بحيث أننا لو أثبتنا هذا فقد شبهنا الله بخلقه. الله ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل علينا أن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم، يقول للصحابة رضوان الله عليهم الذين نقلوا لنا كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبض حتى أكمل الله له الدين. قال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، وبعدها توفي الرسول عليه الصلاة والسلام بأشهر، فالله عز وجل أكمل الدين. وعلى الناس ما عليهم إلا العمل، أن يعملوا بما هو واضح في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وهو القرآن، والله عز وجل تكفل بحفظه. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هو القرآن، والله هو الحافظ له، ولم ينقص منه حرف من ذاك التاريخ إلى الآن وإلى قيام الساعة. الآن لو يكون في الشرق أو في الغرب ينقص من هذا المصحف حرف واحد لصاحت الدنيا عليهم جميعا، لأن الله تكفل بحفظه فلا يستطيع أحد أن يغيره، فهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة. وكذلك السنة، سنته عليه الصلاة والسلام محفوظة، لأن الصحابة حفظوها والذين جاءوا بعدهم من العلماء حفظوها، وعندنا الصحيحين كما تعرفون صحيح البخاري وصحيح مسلم، كلما روى البخاري حديثا أو رواه مسلم لا يروي إلا حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة محفوظة والقرآن محفوظ، فعلى المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لهم أن يدخلوا فيها التأويل ولا التحريف ولا التبديل، هي كاملة. والله عز وجل أكمل الدين وأنزله على الناس، وما عليهم إلا أن يعملوا. قال رحمه الله، قال الله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي بتسخيره وتدبيره، الدل ما له من أوصاف الكمال، فخلقها وعظمها دل على كمال قدرته، وما فيها من الأحكام والانتظام والإتقان دل على كمال حكمته. يعني كونها الآن منتظمة وتطلع في وقتها وتغرب في وقتها، هذا دليل على حكمة الله تبارك وتعالى. ولما كان ذاك الرجل الذي ادعى أنه الرب كما نقرأ في سورة البقرة، هذا الرجل ادعى على أنه يحيي ويميت، لأن إبراهيم عليه السلام لما دعاه قال له يعني أنا أدعوك إلى رب الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. ما هي الحياة والإماتة عنده؟ الحياة والإماتة عنده أنه يأخذ رجلا فيقتله واحد ثاني يقول له روح خلاص، هذا حي وهذا ميت. إبراهيم عليه السلام قد آتاه الله الحجة فقال إن ربي الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا كنت إله تدعي فأنت رجعها من المغرب، فبهت الذي كفر. فبهت الذي كفر. إذن الله عز وجل أحكم هذه الأعمال كلها، ومنها الشمس والقمر، كل يوم الشمس تطلع من المشرق يوميا ثم تأتي إلى المغرب ثم تعود. من الذي يأتي بها؟ هو الله عز وجل. هل يستطيع أن يغير أحد الشمس يرجعها إلى مكانها؟ لا يستطيع أحد أن يعمل ذلك. فهذا الرجل لما ادعى بجبروته وظن على أنه يمكن أن يقطع الدعوة على إبراهيم وقال له أنا أحيي أميت، قال الله عز وجل لإبراهيم تقول له هذا القول، قال ربي الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. إذن الله عز وجل أظهر الحجج البينة الواضحة التي ينبغي للمسلمين وللبشرية كلها أن يتبعوه. والله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الأعراف، هذه السورة التي ندرسها الآن، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يعني الناس تشمل اليهود والنصارى وكل من خلقهم الله عز وجل من البشر، قل إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله عز وجل عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، انظروا في آخر سورة اقترب الساعة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته للبشرية كلها، ما فيه أديان بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ثم أخبر الله عز وجل في ذلك بأن الله عز وجل بعثه للعالمين رحمة لهم جميعا. ولو يعرف الكفار أنه لهم رحمة لدخلوا في دينه، ولكنهم لا يعرفون ذلك لأنهم يجدون من يلبس عليهم. إذن الله عز وجل أرسل رسوله للبشرية كلها، وليس لأحد بعد بعثة الرسول أن يتبع يهودي أو نصراني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فليس بعد الرسول رسول. حينما زار أبو بكر وعمر أم أيمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كان يزورها امرأة صالحة، فقال أبو بكر لعمر نذهب إليها نزورها، فذهبوا إليها يزورونها، فبكت على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم مما في الدنيا؟ قالت بلى أعلم ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. الوحي انقطع، يعني كان جبريل عليه السلام ينزل بالوحي من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والآن الرسول توفي، فتقول أنا أبكي لأن الوحي انقطع. هذه امرأة تعرف ذلك وتؤمن به وتشفق على الأمة على أن الوحي انقطع. هذا الوحي الذي انقطع من السماء، الله عز وجل ما قبض رسوله إلا بعد أن أكمل له الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الإسلام هو الدين الذي ينبغي للناس جميعا أن يتبعوه في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، ليس هناك دين على وجه الأرض صحيح مطلقا، فينبغي للناس جميعا أن يدخلوا في دين الله إذا كانوا يريدوا من الله عز وجل أن يدخلهم الجنة. أما إذا كانوا يريدوا أن يتبعوا اليهود أو النصارى أو كما تعرفون الناس، منهم من يعبد البقر ومنهم من يعبد الحجارة ومنهم من يعبد الأولياء، هؤلاء كلهم مشركون، هؤلاء كلهم لا يعرفون الله عز وجل ولا يعرفون دينه. فالله عز وجل أخبر أن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. ما في أحد يقول الرسول ما بلغ، إنما كلهم يعرفون أن الرسول بلغ البلاغ المبين. فعلى المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم إذا أرادوا العزة، يعني ما في عزة ولا في نصر للمسلمين إلا أن يرجعوا إلى ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القرآن والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الإمام السعدي رحمه الله: وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دل على سعة رحمته وعلمه، وأنه إله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ألا له الخلق والأمر، أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها أعيانها وأوصافها وأفعالها، والأمر المتضمن للشرائع والنبوات. فالخلق يتضمن أحكامه القونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية. يعني الآن هذه الآية: ألا له الخلق والأمر. الله عز وجل يقول هذا القول: ألا له الخلق والأمر، أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها أعيانها وأوصافها وأفعالها، والأمر المتضمن للشرائع والنبوات. يقول له الخلق، هو الخالق، لم يشاركه أحد، لم يخلق أحد معه شيء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والمشركون كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ما أحد يقول خلقني الولي الفلاني ولا السيد الفلاني. الله عز وجل يقول هذا القول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. طيب، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني اتركوا هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله، الأصنام والأحجار والأشجار، ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يقرأوا سورة صاد. فهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن يتعلقون بهذه الآلهة التي يعملونها من أنفسهم بأيديهم يصنعونها. ثم ذكروا أيضا من القصص على أنهم يصنعون إلها من تمر، فإذا جاعوا أخذه وأكلوه إلههم يأكلونه. هذا ينبغي للعاقل أن يفهم ذلك، لكن عقولهم ما كانت في أماكنها وتتصرف هذا التصرف الصحيح. قوم نوح الذين مكث فيهم نوح عليه السلام، وسيأتينا بعد هذا مباشرة، مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله، صنعوا آلهة بأيديهم. لبس عليهم إبليس ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه الأسماء 5 تقرؤون سورة نوح عليه السلام في السورة القصار. هؤلاء الذين يعبدونهم رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، لكن يذكرون على أنهم ماتوا في وقت متقارب، فحزنوا عليهم، حزنوا على هؤلاء الذين ماتوا في هذا الوقت المتقارب، ماذا يصنعون؟ فجاء إبليس وأوحى إليهم أن تصنعون لهم تماثيل على صورهم، حتى إذا رأيتموهم هذه التماثيل تعبدون الله عز وجل. يعني شوف الحيلة هذه، الشيطان هو شيطان وإبليس ما يحتاج، فعمل لهم هذا العمل، فصنعوا تلك التماثيل واستمروا. ما قال لهم ادعوهم من دون الله ولا اعبدوهم من دون الله ولا اطلبوا منهم شيء من دون الله، لأنهم يعرفونهم صنعوها بأيديهم. فلما ذهب الجيل كله الذين يعرفون لماذا نصبت هذه الأشياء، أوحى إلى أبنائهم إلى ذرياتهم أن آباكم كان إذا جاءهم العدو استنصروا بهم، إذا تأخرت الأمطار استسقوا بهم، إذا كان هناك مريض طلبوا منهم الشفاء لهذا المريض، وهكذا، فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. فدعاهم نوح عليه السلام وبين لهم أن هذه كلها أخطاء وهذا ضلال ولا ينبغي أن تعملوه، وأخبر عليه السلام أنه دعاهم سرا وجهارا ليلا ونهارا. وكانوا من عنادهم لنوح عليه السلام أنهم إذا دعاهم وضعوا أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعونه، واستغشوا ثيابهم حتى لا يرونه وأسروا واستكبروا استكبارا. اقرأوا هذه السورة القصيرة إن أرسل نوحا إلى قومه، فيها هذه الأشياء كلها موجودة. إبليس لعب عليهم وعمل ذلك واستمر معاهم صابرا عليهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة، وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة هذه الأصنام، لكن لا يقبلون منه ويعملون ذلك العمل. هذا الفترة الطويلة كلها حينما أراد الله عز وجل الحكم عليهم أمر نوح عليه السلام بأن يبني سفينة. هذه السفينة كان يبنيها في الصحراء، وكانوا يستهزئون به، يمرون عليه ويقولون من يبني يعني السفن في الصحراء، الناس ما يبنوها إلا في الأحواض، يعني في أحواض البحار، بحيث إذا أكملوا بناءها دفوها للماء وخلاص مشت. فهو يقول لهم إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون، سيأتينا إن شاء الله في هذه السورة. طيب، هذا الشيء الذي عمله الله عز وجل أمره أن يجعل فيها من كل زوجين اثنين، يعني من الطيور الحيوانات زوجين اثنين، يعني ذكر وأنثى، وأمره أن يحمل فيها المؤمنين معه، وأمره أن يأمر أهله. حينما جاءته الأمارة، يعني الكلام الذي أراد الله عز وجل أن يبينه له وأن يأتي الماء، قال فإذا فارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. التنور الذي هو فيه النار طلع منه الماء، لما طلع منه الماء عرف أن هذا هو من أمر الله عز وجل، فالسفينة موجودة، أركب فيها المؤمنين الذين آمنوا به ومن كل زوجين اثنين وأهله، إلا ابنه ما رضي يركب معه، ومشت السفينة. حينما كانت السفينة تمشي، اقرأوا أيضا السورة، سورة يونس، قال وهي تجري بهم في موج كالجبال. السفينة هذه تجري بهم في موج كالجبال. هذا ما عمله نوح إلا حينما قال له الله عز وجل إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني ما في حد عاد سيدخل في دينك في الإسلام إلا من قد آمن. فأوحى إليه أن يبني تلك السفينة وركبوا فيها، والله عز وجل أخبر أنها تجري بهم في موج مثل الجبال. تعرفون الموج وتعرفون الجبال. هذه السفينة تروح هنا وتجي هنا وهكذا حتى غرق الناس جميعا، وأصبحت الأرض كلها ماء، ما فيها أحيا إلا نوح ومن معه في هذه السفينة. بعد ذلك حينما رست السفينة قال نوح عليه السلام ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأنها الكلمة العامة وأهلك، يعني احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. فهو أدخل ابنه معه لأنه من أهله، ابنه قد طلب منه يركب معه في السفينة، قال أني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هو عارف الماء الآن جاي لكن سيطلع إلى جبل يعصمه من الماء. قال له لا عاصم اليوم من أمر الله، فحال بينهم الموج فأصبح من المغرقين، أصبح من المغرقين، هلك مثل ما هلك غيره. فهذا نوح عليه السلام يعني فهم من تلك الكلمة وأهلك أن ابنه من أهله، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني وعدتني تنجيني وأهلي وإن وعدك الحق. ماذا قال الله عز وجل له؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستعاذ بالله عز وجل أن يكون جاهلا وابنه هلك. إذن هذا نبي ما نجى ابنه من حكم الله عز وجل حينما أبى أن يكون معه وأبى أن يؤمن به. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا على أن القريب مهما كان لا ينفع قريبه، وإنما عليه أن يتوجه إلى الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينفع أبا طالب، أبو طالب عمه الذي حماه، ولم يقدر الكفار من قريش أن ينالوا منه شيئا في حال حياته. فلما جاء الأجل جاء إليه يدعوه قال يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. قال أبو جهل ومن معه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تترك ملة عبد المطلب؟ تترك ملة أباك وأجدادك؟ فكانه يدعوه إلى الخير وهم يدعوه إلى الشر، وآخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب فمات. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنه إن ابنك الضال قد هلك، قال اذهب فواره، قال إنه مات كافرا، قال اذهب فواره. وللحديث بقية إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.